قائم بذاته في أصول الفقه وأيضا عند علماء الحديث، هو رفع حكم سابق بخطاب لاحق، ليس بحكم، لا يشترط، لا يشترط أن يكون بحكم. هذا أصح على كل حال، لأن الكلام في تعريفه طويل وهناك تعريفات منتقدة، هذا الأصح منها، رفع ثبوت حكم سابق بخطاب لاحق. ثم قد يكون هذا الخطاب فيه تكليف آخر فيكون نسخ إلى بدل، وقد يكون لا ليس فيه تكليف آخر. مع هذا المبحث طويل أو موضعه في علم أصول الفقه. الآن الشاهد هذا هو النسخ، رفع حكم سابق بخطاب لاحق. إذن الحكم السابق هذا قد يكون ثبت بأي شيء، بكتاب أو سنة. الكتاب مبحث الكلام في الكتاب وناسخ القرآن ومنسخه، هذا محله أين؟ علوم القرآن. الآن نحن في علوم الحديث، في علوم الحديث إذن عندنا ناسخ الحديث ومنسوخه، ناسخ الحديث ومنسوخه. الأول منهما يعد منسوخا والثاني ناسخا، وفي ذلك تفصيل سيأتي الإشارة إليه. وقد ألف العلماء في هذا ناسخ الحديث ومنسوخه، والحازم رحمه الله له الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار، ألف العلماء في هذا. الشاهد إذن الحديث حتى نعمل به لابد أن يكون خاليا من النسخ، يعني ليس بمنسوخ. أما إذا كان منسوخا فلا يعمل به، وإن ثبتت صحته أو صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل هذا فحسب؟ لا، ليس كذلك، لابد من قيد آخر حتى يعمل بهذا الحديث. ما هو؟ الخالي من النسخ والسالم عن المعارضة، أو السالم من المعارضة، أو المعارضة بالمثل. الحديث الصحيح، أعيد وأكرر حتى يعني لا يفهم مني أن أقيد في الصحيح، قد تسبق على اللسان لفظة الصحيح لشهرتها على اللسان، وإنما المقصود الآن المقبول أو الصحيح بمعنى العام، فيشمل الصحيح والحسن. الحديث المقبول الذي ثبتت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يوجد له ناسخ، في بادئ الرأي على الأقل لم يوجد له ناسخ، كما قلت سأتي يعني تفصيل الكلام في النسخ. هذا الحديث قد يوجد ما يناقضه، ننظر هناك حديث آخر يخالفه، عندنا هذا الحديث ينص على أن الحكم كيف وكيف، الحديث الآخر ينص على أن الحكم خلاف هذا. من الأمثلة المشهورة بغض النظر عن صحة الحديث أو عدم صحته، أو الخلاف في صحة الحديث وعدم صحته، والصحيح أنه كلاهما يرتقي للقبول، مسألة الوضوء من مس الذكر. عندنا حديث إنما هو بضعة منك، إذن هذا يفهم منه إنما هو بضعة منك، ماذا يفهم منه؟ أنه لا ينقض الوضوء مس الذكر. الحديث الآخر ماذا؟ من مس ذكره فليتوضأ، يفهم منه أنه ينقض الوضوء. طيب هل نعمل بهذا الحديث أو نعمل بهذا؟ نحن افترضنا أن الحديثين كلاهما صحيحان، هل نعمل بهذا أو نعمل بهذا؟ عندنا الآن حديث معارض، معارض بمثله، فيأتي الحديث المقبول الخالي عن النسخ السالم من المعارضة بالمثل. فهذا القيد بالمثل يدلنا على أن الحديث قد يعارض ليس بمثله، فعندئذ لا عبرة بهذه المعارضة، بمعنى أن ممكن يكون حديث صحيح يعارضه حديث ضعيف، هل ثمة عبرة بهذه المعارضة؟ لا عبرة بهذه المعارضة، اللهم إلا عند من يصحح مثلا ذلك الحديث. لكن نفرضها في حديث متفق على صحته وحديث متفق على ضعفه، لا معارضة بين صحيح وضعيف، مباشرة من النظرة الأولى وجدت الحديثين تحكم على هذا بأنه هو المعمول به والآخر مطروح لا يعمل به. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون معارضا بمثله. إيش معنى بمثله؟ يعني بحديث مقبول مثله. الحديث المقبول الذي هو مثله أعم من أن يكون يعني المثلية تماما يعني صحيح لذاته مع صحيح لذاته، ممكن صحيح لذاته مع صحيح لغيره. لكن ما العمل عند إذن إذا لم يمكن الجمع؟ سأتينا أنه إذا وصلنا إلى مرحلة الترجيح سنرجح هذا على ذات. وإنما المقصود أن يفهم أن المعارضة بالمثل هنا المقصود بالمثل أعم من أن يكون مثله تماما يعني صحيح لذاته مع صحيح لذاته، لا أعم من ذلك. فتمكن أو تتصور ما بين صحيح لذاته وحسن لذاته، أو صحيح لذاته وحسن وصحيح لغيره، أو صحيح لغيره وحسن لذاته، وهلما جرا. نطلق على هذا كله أنه تعارض في هذه النقطة التي نحن فيها الآن. سيأتي تفصيل لذلك عند الترجيح. إذا لم نستطع الجمع ووصلنا إلى الترجيح، أي الحديثين سنرجح؟ حديث صحيح لذاته سنرجحه على الحسن لذاته إذا وصلنا إلى مرحلة الترجيح. فنخلص من هذا إلى أن الحديث المقبول ما هو؟ الحديث عفوا المعمول به ما هو؟ المقبول الخالي من النسخ السالم من المعارضة بالمثل، هذا هو الحديث المعمول به. الحديث غير المعمول به، الحديث غير المعمول به مهلك. الحديث غير المعمول به ممكن تقول في الجملة هو ما سوى المعمول به، ما سوى المعمول به. لكن لماذا لم يعمل به؟ عدم العمل به على أقسام. يعني ممكن تقسم غير المعمول به أقسام أو أقساما. القسم الأول غير معمول به لضعفه لأنه غير مقبول، غير معمول به لضعفه. القسم الثاني وهذا غير معمول لضعفه سيأتي في قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ينهي هذه الفقرة: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون إلى آخر ما سيقول. غير معمول به لضعفه. الثاني غير معمول به لأي شيء؟ لأنه منسوخ، يستفاد مما سبق. غير معمول به لأنه منسوخ حتى ولو كان صحيحا أو كان ثابتا، حتى ولو كان ثابتا. احنا نتكلم، ليس نتكلم الآن على الثبوت أو القبول والرد، لا نتكلم على هذا، نتكلم على العمل به أو عدم العمل به. فهو ثابت لكنه منسوخ، هل هو معمول به؟ النسخ النسخ لا، يعني المنسوخ لا يعمل به، وهذا محل اتفاق. فهو إذن غير معمول به لأنه منسوخ. طيب هل ثم قسم آخر؟ نعم ثم قسم آخر. ما هو؟ الحديث المعارض بمثله. لكن هل هذا على الإطلاق؟ أي الحديث المعارض بمثله مع عدم إمكان الجمع ولا الترجيح، مع عدم إمكان الجمع أو النسخ أو الترجيح لنقل. وسيأتي تفصيل هذه. فإذا في قولك غير معمول به، إيش قلنا في الأول هذا؟ القسم الثالث المعارض بمثله مع عدم إمكان الجمع أو النسخ أو الترجيح. المعارض بمثله هنا ينفي القسم الأول، لأنه أخرجنا القسم الأول من غير المعمول به وهو الضعيف، لأن الضعيف ما يهمنا معارضته أو عدم معارضته. كذلك الأمر يخرج ما ثبت نسخه، ما ثبت نسخه غير معمول به. الآن هذا قسم آخر غير معمول به، لكن ليس لضعف وليس لنسخ، وإنما لثبوت معارض له، لثبوت معارض له، وهذا المعارض مثله مع عدم إمكان الجمع أو النسخ أو الترجيح، أو عدم إمكان ثبوت النسخ لنقل أو الترجيح. هذه أقسام الحديث غير المعمول به. طيب بعد هذا أو بهذا نكون قد تعرفنا على الحديث بهذا الاعتبار الثالث، اعتبار العمل به أو عدم العمل به، وعرفنا أنه على قسمين، معمول به وغير معمول به، وعرفنا أقسام غير معمول به. الآن للعلماء في الأصول وفي الحديث كلام في آلية العمل عند وجود التعارض، كيف نعمل عند وجود التعارض، مبحث حل إشكالات التعارض بين الأحاديث من حيث تفاصيل مسائله طويل، فإن وجوه الجمع بين الأحاديث كثيرة، ووجوه الترجيح كذلك الأمر كثيرة، قد أوصلها بعض الأئمة إلى 105 أوجه، وهذا ليس محل بحثنا، وإنما نريد النظر في آلية العمل من حيث الجملة، وهي التي أوضحها وضحها الشيخ الحافظ بن حجر رحمه الله بقوله: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف، وإلا فالترجيح ثم التوقف. هذه إذن يمكن أن تعطيها عنوان فتقول آلية العمل في الأحاديث المتعارضة، يعني كيف أعمل أنا كطالب علم إذا صادفني حديثان متعارضان يحتاج أن أنظر. إذن هو عرف لنا: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. الحديث المحكم ما هو؟ من يمكن أن يعرف لنا الحديث المحكم؟ والمعارضة يعني هو المعمول به، فلا نعمل بالحديث إلا أن يكون محكما، مقبول سالم من النسخ ومن المعارضة، هذا هو المحكم. فيساوي إذا قيل لك في الحديث ما هو المحكم، الحديث المحكم هو الحديث المعمول به، وهو المقبول السالم من النسخ والمعارضة بالمثل. انتهينا من هذا. يقول: ثم المقبول ويفرع إن سلم من المعارضة، فانتهى من السالم من المعارضة وقال لك هو المحكم. وإن عورض، هذا الفرع الآخر، وإن عورض بمثله، قوله وإن عورض يعني في عورض الضمير عائد على أي شيء، من يخرج لنا؟ هيا، وإن عورض الضمير فيها ضمير، وإن عورض فيها ضمير، هذا الضمير الذي في عورض عائد على أي شيء، على أي حديث؟ المقبول، على المقبول. ثم المقبول إن سلم من المعارض فهو المحكم، وإن عورض أي المقبول. فبالتالي ألغى لنا النظر في الحديث غير المقبول إذا عورض، لا يحتاج أن ننظر فيه لأنه أصلا غير مقبول، ومع ذلك العلماء ينظرون فيه ويتكلمون عليه ويشرحون الأحاديث غير المقبولة، من باب أنه لعله يطلع على متابعات وشواهد له، بمعنى أن العالم الفلاني لما يشرح كتابا من الكتب، ومن ثم فقد يعني الآن في هذه الأعصار قد يخطئ بعض الكاتبين أو المختصرين عندما يرفع الحديث تماما لأنه بنظره ضعيف ولا يتكلم عليه ولا يلقي له بالا، قد يكون هذا الحديث الذي هو في نظره ضعيف عند غيره صحيح، فيحتاج أن ننظر أيكم المحق وأيكم المخطئ، أيكم المصيب وأيكم المخطئ، فبالتالي يفيدنا أو يحرمنا من الكلام على فوائد هذا الحديث. كذلك الأمر يمكن أن يكون هذا العالم لم يطلع على قبول هذا الحديث في الحالة الراهنة، بمعنى أنه لما يأتي فلان من الناس فيشرح سنن الإمام أبي داود، سنن أبي داود هي أحاديث ضعيفة، لكن مع ذلك الشراح تكلموا عليها، لماذا؟ لأنه قد يكون الآن باعتبار إسناد أبي داود ضعيف، لكن أنا لم أقف على سائر الأحاديث أو سائر الطرق لهذا الحديث. لو وقفت عليها سيكون هذا الحديث يصح أو يحسن. فإذا أتكلم عليه لأعرف ما فيه من الفوائد في حال ما لو صحح. أما إذا وصلنا إلى التحقيق وأنه ليس لا يصح فعندئذ ما بني عليه لا يؤخذ به. فالشاهد إذن أن العلماء لما شرحوا مثل هذه الأحاديث وتكلموا على فوائدها من هذا الباب، أولا من باب أنه قد يطلع فيما بعد على صحة هذا الحديث فيكون قد تكلم على فوائده، باب آخر أنه يتكلمون عليه أيضا من باب إلزام الخصوم خاصة في الردود. لما ترى بعض العلماء يشرح مسألة من المسائل فيأتي دليل الخصم، دليل الخصم هو دليل المذهب الآخر، فيقول هذا الحديث ضعيف، هذا يكفيه في رد الاستدلال أنه ضعيف، لكن مع ذلك لا يكتفي فقط بالحكم عليه بالضعف، فتجده يقول وإن صح فهو محمول على كذا أو معناه كذا، حتى يرد على وجهين. كما سبق لنا أن الحديث لابد حتى يستدل به أو الدليل حتى يستدل به لابد فيه من أمرين، أن يصح كدليل وأن يصح الاستدلال به. فهنا العالم يبين أنه ليس بصحيح ويبين أن وجه الاستدلال به خطأ. لماذا؟ ليغلق على خصمه كل الأبواب التي قد يدخل عليها أو يدخل منها عليه. الشاهد نرجع إلى ما نحن فيه، وإن عورض أي المقبول بمثله أي بآخر مقبول، والمثلية كما سبق أعم من كونها صحيح لذاته بصحيح لذاته. فقوله وإن عرض بمثله يسقط حالة ثانية، ما هي؟ أن يعارض لا بمثله، فإن عرض لا بمثله فلا معارضة، بمعنى أنها تسقط المعارضة ظاهرية أو حتى المعارضة يعني بين مثلين صحيحين هي ظاهرية، لكن هنا المعارضة كلا معارضة لا اعتبار بها، تسقط تماما. لماذا؟ لأنها بين حديث ضعيف وحديث صحيح، فالصحيح لا يعارضه حديث ضعيف، والضعيف لا يقوى على أن يعارض حديثا صحيحا. فإذا قوله وإن عرض بمثله أي بمقبول مثله، فإن وجد هذا التعارض بين حديثين كلاهما مقبول وكلاهما صحيح، ما العمل؟ هنا يتكلم الحافظ رحمه الله على آلية العمل في هذا. وابتداء ينبغي أن تعلم أن أي حديثين وجد على هذا النحو فاعلم أن المعارضة بينهما ظاهرية في الظاهر وليست في حقيقة الأمر. إذا صح الحديثان أو ثبت الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحدهما ناسخا للآخر وكانا متعارضين، فاعلم أن التعارض ظاهري ليس جوهريا، وسيأتي تفصيل لذلك أيضا. نقول هذا ابتداء حتى نعلم يقينا أن التعارض والتناقض منفي عن شرع الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فالاختلاف لا يوجد في القرآن، والسنة من عند الله تبارك وتعالى بدليل قول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أتيت القرآن ومثله معه، بدليل قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبدليل قوله تبارك وتعالى إنا نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر الذي نزله ليبين للناس ما نزل إليهم هو السنة، والذي نزل إليهم هو القرآن. فالسنة من الله تبارك وتعالى كما أن القرآن من الله تبارك وتعالى، والصادر من مشكات الوحي الصادر عن الله تبارك وتعالى المشرع الذي لا يختل تشريعه خلافا لكل النظم وكل التشريعات الدنيوية التشريعات الوضعية، فهي فيها خلل وفيها أخطاء، ودائما يعني كما تسمعون ويجري هذا على مر التاريخ يصدر القانون المعدل لقانون كذا، القانون سنة كذا معدل لقانون سنة كذا، وهل مجرا؟ لماذا؟ لأن هذا كله تسريع وضعي من وضع البشر. أما تسريع خالق البشر تبارك وتعالى فلا يرد عليه التعارض البتة، لا في القرآن ولا في السنة. وبالتالي إذا وجدنا حديثين متعارضين عرفنا أن هذا التعارض في الظاهر وليس في واقع الأمر. إذا عرفت هذه الحقيقة وسلمت لها خلافا لبعض الناس من أهل الأهواء، تعلم عندئذ أنه لا بد من حل لهذا التعارض. فالسؤال الآن كيف أعمل أو كيف أتوجه لحل هذا التعارض؟ هنا عندنا خمسة أمور أو خمسة نقاط، هي أربعة تتفرع إلى خمسة. الأول الجمع، الثاني النسخ، الثالث الترجيح، الرابع التوقف. ترتيبها هكذا، الخمس تأتي: الجمع، النسخ، الترجيح، التوقف. لكن هنا سنعلم أن الثاني وهو النسخ يمكن أن نقسمه إلى قسمين، وأحد هذين القسمين سيتقدم على الجمع إن وجد. النسخ ينقسم إلى قسمين وهما نسخ صريح ونسخ غير صريح، نسخ صريح ونسخ غير صريح. فالنسخ الصريح المقصود به أن ينص الشرع صراحة على النسخ، أو أن يكون في الحديث الدلالة الصريحة على النسخ. بالمثال كما يقال يتضح المقال، قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا نسخ صريح، كنت يصرح فيه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، نهيتكم في الماضي ألا تزوروها في المستقبل. فهذا نسخ أو ليس بنسخ؟ صريح أو ليس بصريح؟ صريح واضح، النبي صلى الله عليه وسلم ينص عليه. وكذلك الأمر في لحوم الأضاحي مثلا، النهي كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار لحوم الأضاحي، ثم قال كما في مجموعة من الأحاديث أظن منها الآن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وادخروا. فهذا كذلك الأمر فيه نسخ صريح، وكما ورد كنت أن النهي كان من أجل الدابة، يعني الفقراء الذين دخلوا المدينة. فيما بعد نسخ هذا صراحة، فهذا المقصود بالنسخ الصريح. فإذا وجد الآن فرضنا حديثا، هذا الحديث فيه نهي عن زيارة المقابر أو زيارة القبور، وجد حديث فيه نهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ماذا نعمل؟ هو يعارض أحاديث أخرى، الأحاديث الأخرى فيها زيارة القبور، جواز زيارة القبور، وفيها جواز أكل لحوم الأضاحي وادخارها. كيف سنعمل؟ ننظر أول شيء إلى النسخ الصريح، فإن وجد نسخا فإن وجد نسخ صريح فقد حل الإشكال وأزال أي قضية أي التباس. وهذا هو أولى الأمور. كيف تنظر إلى تنظر كالتالي: الحديث الأول الذي فيه مثلا النهي عن زيارة القبور، والحديث الآخر فيه الجواز، هذا كله بفرض وجود هذه الأحاديث. لكن ليس فيه إشارة إلى النسخ الصريح. فأنت فيما بعد عندما تعرض أمامك هذان الحديثان ستنظر في الأحاديث الأخرى، تنظر في هذا الموضوع، وأنت تنظر في هذا الموضوع وتبحث حول هذه القضية سيمر معك لزاما، لأنك أين ستبحث؟ ستبحث في كتب العلماء في قضايا كتاب الجنائز وأحكام الموتى، في الجنائز وأحكام الموتى في كتب الفقه وفي كتب الحديث، لابد سيمر معك كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. تقول بس وقفنا على هذا الحديث، إذن هذا الحديث قاضي بأن الحديث المانع من زيارة القبور منسوخ، والحديث المجيز لزيارة القبور ناسخ، وانتهى الأمر ولا إشكال. هذا هو الأول، وبهذا يتقدم نعم النسخ الصريح على الجمع، لأنه لا يعمل بالمنسوخ عندئذ، وأيضا لأن في هذا إثبات النصوص الشرعية ودفع الوهم عنها ودفع أي إشكالات عنها، وأنها جميعا فعلا صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا في وقت وهذا في وقت. فإن لم يمكن أو لم تقف على النسخ الصريح، عفوا النسخ الآخر غير الصريح، النسخ غير الصريح المقصود به أن لا ينص صراحة على وجود النسخ، وإنما يتلمس وجود الناسخ من خلال القرائن، من خلال تتبع القرائن والأحوال. ما المقصود بالقرائن والأحوال؟ المقصود التأريخ، تتبع التأريخ ونحو ذلك، من إسلام صحابي أنه هو يعني راجع وإن كانت قرينة إلى تتبع التاريخ، يعني راوي هذا الحديث صحابي مثلا متأخر الإسلام، وراوي الحديث الأول صحابي متقدم الإسلام، لكن هذا أيضا ليس بجازم، لأن الصحابي المتأخر الإسلام قد يكون سمع حديثا عن صحابي آخر في قصة متقدمة، لكن متى يمكن أن يكون يثبت بمثل هذا نسخ؟ إذا نص على التاريخ انتهينا، إذا نص على التاريخ، لكن لا ما نص على التاريخ، إذا لم ينص على التاريخ، إذا صرح بالسماع. واضح أنت الآن عندك خلفية، إذا صرح بالسماع، إذا صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه سماعه متأخر لأنه إسلامه متأخر، أظن اتضحت. أما إذا لم يصرح بالسماع فيحتمل أن يكون سمع من صحابي آخر، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم فعندئذ يعلم أن هذا متأخر، لأنه ما أسلم أصلا إلا متأخرا، فما سمع إلا متأخرا. وقد يعترض على هذا ويقال فلعل الحديث قد تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرة متقدما ومرة متأخرا، يقال هذا محتمل، إلا أنه أيضا فيه بعد، إلا في الأحاديث التي تكون مشتهرة من بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بها، لأنها من الأحكام العامة التي ينبغي أن تعلم عند الجميع. الشاهد هذه كلها قرائن يعني تحتاج إلى تتبع ونظر، وهذا تفصيل نحن الآن ممكن نكون في غنى عنه، وإنما مقصودي أن أبين النسخ غير الصريح الذي لم ينص فيه صراحة على النسخ، وإنما يتلمس وجود النسخ فيه من معرفة القرائن والتاريخ ونحو ذلك. فإن وجد النسخ الصريح عملنا به، إن لم يوجد لا ننتقل إلى النسخ غير الصريح المتلمس من القرائن، وإنما يأتي لنا كلام الحافظ رحمه الله، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، فإن أمكن الجمع أي بين الحديثين المتعارضين فماذا نسمي هذا المبحث؟ نسمي هذا المبحث مختلف الحديث، وبعضهم قد يضبطه بمختلف الحديث، وبعضهم قد يقول اختلاف الحديث. وقد ألف الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا، وهنا مصطلح آخر للعلماء، هناك مختلف الحديث أو مختلف الحديث، وهناك مشكل الحديث. كما أن الإمام الطحاوي رحمه الله كتابا بعنوان مشكل الآثار. هل المشكل والمختلف بمعنى واحد كما هو رأي البعض، وأن المختلف يشمل المشكل، أو أن المشكل يخالف المختلف؟ فهذا له معناه وذاك له معناه. هذا كذلك الأمر يعني قول أو يوجد عند المتأخرين ويفرقون بينهما، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى الفرق بينهما. ممن ألف في هذا؟ الإمام ابن قتيبة له كتاب بعنوان مختلف الحديث، والناظر فيه سيجد أن من الأحاديث الموجودة فيه ما لها علاقة بما يطلق عليه آخرون مشكل الحديث. ألف الطحاوي مشكل أو شرح مشكل الآثار. الطحاوي له كتابان مشهوران إضافة للعقيدة الطحاوية، شرح معاني الآثار والكتاب الآخر مشكل الآثار. كذلك الأمر ممن ألف فيه الإمام الشافعي رحمه الله، فألف اختلاف الحديث. وأنفق كتاب من هذه الثلاثة بموضوعنا كتاب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر في مشكل الآثار أو مشكل الأحاديث، ألف ابن فورك رحمه الله وغفر له كتابا في مشكل الحديث سماه مشكل الحديث، ولكن ابن فورك معروف أنه أشعري المذهب أشعري الاعتقاد، ويعني بالمشكل هنا الأحاديث التي يزعم الأشاعرة ومن لف لفهم أنها مشكلة من أحاديث الصفات. وهذا الكتاب في يعني المقصود فيه التأويل، فلا يعني يقتنى اللهم إلا من طلبة العلم أو العلماء ليعلموا ما فيه ويرد عليه بعد الاطلاع عليه. ويمكن أن نقف هنا لأن في بداية مسألة، ونكمل الكلام في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد شرعنا في الدرس السابق في الكلام على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. وعلمنا أنه رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم في هذه الفقرة على الاعتبار الثالث من اعتبارات تقسيم الأحاديث النبوية. فمن يذكر لنا هذا الاعتبار؟ الآن إذا تعارض حديثان، فابتداء طالب العلم أو العالم ينظر في هذا التعارض ليقف على حل هذا الإشكال، وآلية عمله أن ينظر في هذه الأمور الخمسة. فينظر ابتداء في النسخ الصريح، لأن النسخ الصريح يقدم على سائر الأمور الأربعة، يقدم على الجمع، ويقدم على النسخ غير الصريح، ويقدم على الترجيح وعلى التوقف. والسبب في تقديمه أن كلا الحديثين صحيح، يعني النسخ هذا الصريح يمكننا من الحكم بصحة كلا الحديثين، وأنه لا تعارض بينهما أصلا، بمعنى لا تعارض بينهما أصلا بمعنى أنه لا يوجد تعارض بين ناسخ ومنسوخ. الحديث الناسخ والمنسوخ لا تعارض بينهما، لأن الناسخ له وقته والمنسوخ له وقته. المنسوخ لنفرض من كذا إلى كذا انتهى وقته، الناسخ فيما بعد. ولا معارضة بين حديثين، أو إن شئت فقل أعم من ذلك، بين قضيتين. لا معارضة بين قضيتين إذا اختلف الوقت أو إذا اختلفت ممكن الهيئة، وإنما التعارض أن يكون متعارضين في نفس الوقت في نفس الهيئة في نفس الموضع أو الموضوع وعلى المجرة. أما لما تقول زيد قائم وكان زيد قائما، لا تعارض بينهما. أما تقول زيد قائم وزيد ليس بقائم، هنا تعارض، إما أن يكون قائم أو أن يكون غير قائم. طيب زيد قائم وزيد غير قائم ولا معارضة بينهما، هل يمكن أو لا يمكن؟ كيف؟ إذا كان في زمن قائم وفي زمن آخر غير قائم فلا تعارض كذلك الأمر بينهما. كان في زمان واحد لنفرض زيد قائم، هذه القضيتان زيد قائم وزيد غير قائم في زمان واحد، فهل يمكن أن لا يكون غير أن لا يكون تعارض بينهما أو لا يمكن؟ زيد غير قائم وزيد قائم، هذا إذا فرضنا من هذه الجهة فلا يكون يعني عندئذ تعارض أن نقول زيد كاتب وزيد غير كاتب. يعني كاتب من حيث أنه يقدر على الكتابة، وغير كاتب من حيث أنه لا يكتب الآن، فاختلفت الجهة فلا تعارض. فلو فرضنا أيضا هذه الجهة منتفية، زيد قائم وزيد غير قائم، أو زيد كاتب وزيد غير كاتب، وليس بمعنى المقدرة، هل يمكن أو لا يمكن؟ لا، في أيضا صورة يمكن. لا، زيد قائم وزيد غير قائم، زيد وزيد، أن يكون فيه زيدان، زيد أحدهما قائم والآخر غير قائم. في هذه جميعا لا تم تتعارض للاختلاف بين القضيتين، إما في الجهة وإما في الشخص أو في الزمن، فلا تعارض. التعارض يكون إذا كنا نقصد زيد الواحد قائم الآن وغير قائم الآن، فعندئذ هنا التعارض، ومن هنا فلا ثمة تعارض بين ناسخ ومنسوخ، لأن الناسخ له زمنه والمنسوخ له زمنه، وكل الحديثين يكون عندئذ صحيحين. ولذلك يقدم هذا النسخ الصريح. لماذا؟ لما فيه من صحة الأحاديث وعدم الحكم على شيء من الشرع بأي نوع من الاضطراب. فإن وجد النسخ الصريح بها ونعمت، وإن لم يوجد النسخ الصريح فننتقل إلى الأمر الثاني من هذه الأمور، وهو الجمع. ننظر إذا كان يمكن الجمع بين الحديثين أو لا يمكن الجمع بين الحديثين. فإن أمكن الجمع نعمل به، وإن لم يمكن فننظر. لكن الآن فرض أنه أمكن الجمع، فيقدم الجمع على النسخ ويقدم على الترجيح وعلى التوقف، ويسمى عندئذ هذا النوع من الحديث أو هذا النوع من علوم الحديث مختلف الحديث. وسبق لنا أنهم بعضهم يطلق مختلف الحديث وبعضهم مختلف الحديث وبعضهم قال اختلاف الحديث، وقد صنف العلماء في هذا المبحث. وهناك لفظ آخر أو اصطلاح آخر موجود لبعض أهل العلم، قال مشكل الحديث أو مشكل الآثار. فهل هذان الاصطلاحان يؤديان معنى واحدا أو يؤديان معنيين؟ هناك من يقول المختلف والمشكل كلاهما بمعنى واحد. فيعمم. وهناك من يخص المختلف بشيء والمشكل بشيء آخر، فيقول إن مختلف الحديث هو الحديث، أو المقصود بالمختلف هو الحديث الذي يعارضه حديث آخر، يعني بمعنى آخر المعارضة بين الأحاديث، المعارضة بين الأحاديث النبوية هي مبحث علم مختلف الحديث أو نوع مختلف الحديث. وأما مشكل الحديث فالحديث الذي يعارضه إما القرآن أو قواعد الدين العامة، القواعد العامة من الدين الإسلامي، أو عارض التاريخ مثلا، أو عارض العقل الصحيح فيما يعني يبدو، عارض العقل فينظر في الجمع بينه وبين العقل. وهذا الأمر طبعا هو من مجالات نقد الحديث، لكن لا يؤخذ على إطلاقه كما يريد أن يقول بعضهم فينقل الأحاديث أو ينتقد الأحاديث بعقله فقط ويرد الكثير من الأحاديث لهذا العقل الذي أصلا فيه نوع من الاختلال أو عدم الصحة تماما وليس عقلا صريحا أو صحيحا. فالشاهد أنها قضية نقد الحديث بالعقل مأخوذة بعين الاعتبار، لكن أيضا يؤخذ بعين الاعتبار أن يكون العقل الناقد صحيحا، بمعنى أنه لم تدخل آفة الشبهات، ليس فيه شبهات كشبهات المعتزلة أو شبهات الجهمية أو الأشعرية ومن لفهم من العقلانيين في هذا العصر الذين أنكروا أحاديث بعقولهم كما زعموا، وعقولهم فيها الخلل فيها وليست في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود العقل السليم الصحيح إذا خالطه حديث. فعندئذ لا معارضة بين حديث صحيح وعقل صحيح. ولو وجدنا هذا التعارض، لو فرضنا هذا التعارض، فإما أن العقل غير صحيح غير سالم من الشبهات، أو أن النقل غير صحيح، كما وضح هذه القاعدة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كتبه، ومنها الذي توسع في هذا البحث وكان قضية الصفات هي مطار البحث كاملا، لكن تندرج القواعد التي وضعها على جميع الأحاديث النبوية في كتابه درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول صريحة المعقول. فالشاهد إذن أن المشكل ما خالف شيئا من هذه الأمور، فينظر وجه الجمع بينه بين هذا الحديث المشكل وبين هذه القضايا، أو خالف اللغة مثلا فيما زعم، فينظر في الجمع بينه وبين اللغة كما زعموا على حديث مثلا وليضع يديه قبل ركبتيه أنه مشكل من حيث اللغة، فرد عليه الإمام الطحاوي رحمه الله وذكر هذا الحديث في مشكل الآثار ووضح وجه عدم إشكاله على اللغة العربية. فإذا إما أن نقول مختلف الحديث غير المشكل أو كلاهما بمعنى واحد. فإذا قلنا كلاهما بمعنى واحد يكون المعنى مختلف الحديث هو الحديث الذي عارضه حديث آخر، أو عارضه القرآن، أو عارضه التاريخ، أو عارض اللغة، أو عارض العلم، أو عارض العقل، كل هذا يكون مختلف الحديث أو مشكل الحديث. وإذا قلنا إن المشكل يخالف المختلف فيكون المختلف خاص بالأحاديث أو بالحديث الذي عارضه حديث آخر. وعلى كل حال فالعلماء قد بحثوا هذه القضية، بحثوا قضية المشكل وبحثوا قضية المختلف. ومن ثم فقد يقول القائل لعل الأصوب أن لا يفرق بينهما لأن العلماء أو بعض العلماء ساقوها مساقا واحدا، بل يعني ألف بعض العلماء فقال مختلف الحديث ووضع فيه أحاديث مشكلة وليست من قبيل المختلف، ألا وهو ابن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه مختلف الحديث. وهناك من قال مشكل الآثار وهو الإمام الطحاوي وألف كتابا في هذا، وهناك الإمام الشافعي رحمه الله ألف كتاب اختلاف الحديث وهو أنفق الكتب بموضوع اختلاف حديثين، من أنفق بهذا الموضوع من كتاب الطحاوي ومن كتاب ابن قتيبة رحمه الله الجميع. فالخلاصة إذن أن العلماء تكلموا على هذا الأمر سواء كان حديث وحديث أو حديث وقرآن أو حديث وعقل ونحو ذلك، فوضح العلماء عدم الإشكال بين هذه الأحاديث التي قد ظهرت للوهلة الأولى مخالفة لشيء من هذا وهي صحيحة، وضحوا عدم المخالفة بينها وبين ما زعم أنها خالفته. موضوعنا أخص من هذا كله وهو الحديث الذي خالف حديثا آخر. إذا خالف الحديث حديثا آخر فما العمل؟ يقول لنا الحافظ رحمه الله وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، بمعنى كما سبق أنه يشترط لقيام هذه المعارضة أن يكون المعارض مثلا للمعارض، أن يكون المعارض مثلا للمعارض، فإن لم يكونا مثلين يعني كان بين حديث صحيح أو مقبول وحديث مردود فلا ثمة معارضة، لأنه لا تعارض بين مقبول وغير مقبول. معارضة لأنه لا تعارض بين مقبول وغير مقبول، لكن إن كان مقبولين فهنا المعارضة. ماذا نعمل؟ ننظر. أول شيء نقول الجمع، بأن نحاول الجمع بين الحديثين، فإن أمكن ذلك فهو الذي يجب، إن أمكن الجمع بين الحديثين فهو الواجب، ويقدم على النسخ غير الصريح ويقدم على الترجيح ويقدم على التوقف. لماذا؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ولأن في الجمع وهذا سبب آخر بتقديم الجمع، ولأن في الجمع بين الحديثين نفي التعارض عن الشرع، وهنا نحتاج إلى وقفة، وهي هذه المعارضة المفروضة بين الحديثين الصحيحين هل هي معارضة حقيقية أو هي معارضة ظاهرية؟ هل هي معارضة جوهرية حقيقية أو فقط معارضة ظاهرية؟ ما معنى المعارضة الظاهرية؟ معارضة ظاهرية يعني فيما يظهر لقارئ هذين الحديثين أو فيما يظهر للعالم الذي اطلع على هذين الحديثين، يظهر له عند النظر في الحديثين للوهلة الأولى أنهما متعارضين، أنهما متعارضان، لكن فيما بعد لو نظر وحاول التوثيق بينهما استطاع ذلك. أما المعارضة الجوهرية أو الحقيقية فهي ليس تمت عند العالم المعين في اللحظة الراهنة، وإنما لا يمكن الجمع بين الحديثين بحال من الأحوال. أن يقال مثلا هذا حرام في نص آخر هذا حلال، هذا الشيء المعين في نص حرام بإطلاق في النص الآخر حلال بإطلاق، هذه معارضة حقيقية. المعارضة الحقيقية هل يمكن أن يوصف نص شرعي بها أو لا يمكن؟ ما جوابكم على هذا السؤال؟ هل يمكن أن توصف النصوص الشرعية بالمعارضة الحقيقية أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ على كل حال نقول في الجواب على هذا السؤال فيه تفصيل، يمكن في حالة واحدة ولا يمكن في غيرها. من خلال ما سبق من يستنتج لنا هذه الحالة؟ والمعارضة حقيقية بينهما الناسخ والمنسوخ، هذان هما اللذان يمكن أن يتصور بينهما معارضة حقيقية، حديث يقول هذا حلال وهذا حديث آخر يقول حرام، هذا يمكن في الناسخ والمنسوخ. أما في غير الناسخ والمنسوخ فالمعارضة ظاهرية، المعارضة ظاهرية يعني تظهر للعالم لكن في باطن الأمر يمكن التوثيق بين الحديثين. ومن هنا قد ورد عن بعض الأئمة كابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى أنه يتحدى أن يؤتى بحديثين متعارضين إلا وثق بينهما رحمه الله تبارك وتعالى. ومن ثم فإن التعارض الذي نقوله هو تعارض في نظر العالم الواحد في الحالة الراهنة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى في نظر العالم الواحد أي تعارض الحديثان أو النصان عند زيد من الناس، ولا يعني تعارضهما عند زيد من الناس أنهما متعارضان عند حفص من الناس. قد يكون زيد لم يبلغ علمه أن يعرف وجه التوثيق بينهما، لكن عمرو وحفص قد اطلعوا على وجه التوثيق بينهما، فيكونا متعارضين نسبيا، متعارضان عند زيد غير متعارضين عند عمرو. هذا معنى متعارضين عند العالم الواحد وفي الحالة الراهنة. بمعنى معنى الحالة الراهنة أن العالم نفسه هذا الذي تعارض عنده الحديثان لو نظر في هذين الحديثين في وقت آخر يمكن أن ييسر الله له وجه الجمع بينهما، لكنه الآن عند النظر الآن في هذا اليوم أو في هذه الساعة ما اهتدى إلى وجه الجمع بينهما، لكن تركهما لفترة ثم عاود النظر بينهما بعد أسبوع، لعل الله ييسر له وجه الجمع بينهما بعد أسبوع أو بعد البحث والاطلاع. هذا المقصود إذن بالمعارضة الظاهرية، وعند من تكون، وهل ثمة معارضة حقيقية في نصوص الشرع أو لا، ومتى تكون إن وجدت. إن وجدت فهي تكون في الناسخ والمنسوخ فقط، أما فيما عدا الناسخ والمنسوخ فلا ثمة معارضة حقيقية وإنما هي ظاهرية. ومعنى ظاهرية أنها عند العالم الواحد في الحالة الراهنة، وعرفنا ما معنى عند العالم الواحد وما معنى في الحالة الراهنة. فإذا تعارض حديثان في الظاهر عند العالم الواحد ما واجبه تجاه هذين الحديثين؟ الجمع، أن ينظر وجها للجمع بينهما. لماذا واجبه الجمع بين الحديثين؟ لسببين قد ذكرا، ما هما لمن حفظ؟ أن إعمال الدليلين معا أولى من إهمال أحدهما. أنا بالجمع أعمل بهذا الحديث وبهذا الحديث، لكن بالنسخ غير الصريح أو بالترجيح أعمل بهذا وأترك ذاك، وإعمال الحديثين معا أولى من إهمال واحد منهما. وإذا كان إعمالهما معا أولى من إهمال واحد منهما، فأولى من إهمالهما معا من باب أولى، أليس كذلك؟ فإذا هو أولى من التوقف، لأن التوقف فيه عدم عمل بالحديثين معا. فعندنا ثلاث أحوال: إما أن لا نعمل بالحديثين معا وهو التوقف، أو أن نعمل بأحد الحديثين لا بالآخر وهو النسخ أو الجمع، عفوا النسخ أو الترجيح، أو أن نعمل بهما معا. فالعمل بهما معا أولى من العمل بأحدهما، وأولى من العمل وأولى من العمل من ترك العمل بهما معا. فمن ثم كان العمل بهما معا أولى. الوجه الآخر من أوجه أن العمل بهما أولى ما هو؟ أن الجمع فيه نفي التعارض عن الشرع، الجمع بينهما فيه نفي التعارض عن الشرع، ونفي التعارض عن الشرع مطلوب. فمن هنا كان الجمع بين الحديثين أولى من النسخ غير الصريح أو من الترجيح. وهناك وجوه كثيرة للجمع، منها مثلا قضية العموم والخصوص، ومنها الإطلاق والتقييد. وهذه العموم والخصوص يعني والإطلاق والتقييد لها تفصيلاتها التي تدرس في أصول الفقه. ولا معارضة بين نص عام ونص خاص، كما أنه لا معارضة بين نص مطلق ونص مقيد. فمثلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في 40 أو في كل 40 من الغنم شاة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ماذا تفهمون من هذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي 40 من الغنم، أي 40 فيها شاة زكاة، أليس هذا هو النص يفهم منه؟ في كل 40 من الغنم شاة، أي 40 من الغنم فيها شاة، هذا ما يفهم من النص، من هذا النص. النص الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في غير السائمة زكاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عليه. هنا يقول أنه لا ثمة زكاة في غير السائمة، وهناك في أي 40 لابد من إخراج شاة زكاة. أي 40 يشمل السائمة وغير السائمة، المقصود بالسائمة التي ترعى في المراعي وليست تعلف علفا. فالحديث في كل 40 من الغنم شاة يشمل المعلوفة ويشمل السائمة. الحديث الآخر يقول إن غير السائمة لا زكاة فيها، بمعنى أن المعلوفة لا زكاة فيها. هل ثم تعارض بين الحديثين أو لا؟ ظاهريا في تعارض، في الظاهر في تعارض، لأن ذلك الحديث يقول في كل غنم، أي غنم فيها زكاة. هذا الحديث يقول لا، الغنم الزكاة في الغنم السائمة، أما غير السائمة فليست فيها زكاة. هذا تعارض ولا شك، لكن يقال في نفيه إن الغنم في الأربعين هنا حديث الأربعين هذا مطلق وهناك مقيد، فيحمل المطلق على المقيد ويقال الخلاصة أو النتيجة في كل أربعين سائمة من الغنم شاة، في كل أربعين سائمة من الغنم شاة، وانتهى الإشكال. فلا معارضة بين مطلق ومقيد ولا معارضة بين عام وخاص، وبالتالي تنتفي المعارضات عن الأحاديث بمثل هذه الأوجه. كذلك الأمر بحمل بعض الأحاديث على وجه والحديث الذي يخالفه على وجه آخر. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يولد مصح على سقيم ولا سقيم على مصح، العكس. وفي الحديث الآخر فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي الحديث الآخر لا عدوى ولا طيرة. وفي حديث ثالث فمن أعد الأول، لما قال له الغنم فيكون معها عفوا في الجمال يكون معها جمل أجرب فتجرب الجمال، هكذا جاء الصحابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال له فمن أعد الأول، يعني الجمل الأول الذي جاء لهذه الجمال بالعدوى في زعمته فأجربها، من الذي أعدى؟ هذا يدل على عدم وجود أو على نفي العدوى. كذلك لا عدوى يدل على نفي العدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد يدل على وجود العدوى. وقوله في لا يورد مقيم مصح على سقيم ولا العكس، وفي حديث الطاعون لما عمر بن الخطاب رضي الله تبارك تعالى عنه كان قد جاء طاعون عمواس في الشام، وحصل أن الصحابة بعضهم أو كثير منهم أصابه الطاعون، ومنهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تبارك تعالى عنه، وتوفي في طاعون عمواس. فلما جاءوا هل يدخل على الطاعون أو لا يدخل على الذين أصيبوا بالطاعون، اختلفت أنظار الصحابة. بعضهم قال أن الأمر يعني من الله تبارك وتعالى ويمكن أن ندخل عليهم ولا إشكال، وبعضهم قال لا لا ندخل عليهم. فتوقف عمر في الأمر إلى أن جاء عبد الرحمن بن عوف وذكر له حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم بأرض وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقال إذا، وعمر كان هذا رأيه أن لا يدخل عليهم، وحمد الله تبارك وتعالى على أن وفقه لإصابة سنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. الشاهد فر من المجذوم من فرارك من الأسد ولا يريدن مصحا على مقيم، وهذا الحديث حديث الطاعون ما لا تدل على أن ثمة عدوى. وهناك الحديث ينفي من أعد الأول ولا عدوى ولا طيرة، ينفي العدوى. طيب هل ثمة معارضة بين الحديثين أو لا؟ الظاهر أنه ثمة معارضة بين الحديثين. ما وجه الجمع بينهما؟ هنا العلماء لهم كلام في هذا من أظهره، وهذه المسألة تناولها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وتناولها شراح كتاب التوحيد في موضوع العدوى والطيرة. ما وجه الجمع بينهما؟ يقال ان وجه الجمع بينهما ان العرب او بعض العرب كانوا يعتقدون ان المرض ينتقل بذاته، فالنفي مسلط على انتقال المرض بذاته، يعني لا عدوى تنتقل بذاتها، لا عدوى تنتقل بذاتها، تنتقل بذاتها المقصود بهذا الكلام انها تنتقل دون ارادة من الله تبارك وتعالى، بمعنى انها الا يعني تستوجب معلولها لذاتها، وهذا ليس بصحيح. العدوى يمكن ان تنتقل لكن بارادة الله تبارك وتعالى. فلما كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد ان العدوى تنتقل بذاتها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لا عدوى ولا طيرة. لكن في الحديث الآخر الذي العدوى لا تنتقل فيه بذاتها أو ما أثبت العدوى فيه إثبات أنها لا تنتقل بذاتها وإنما تنتقل بإرادة الله تبارك وتعالى، فيقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني ابتعد عن هذا. هذا وجه من الجمع بينهما. إذا قلنا بهذا الوجه فهل تم التعارض الآن أو انتفى التعارض؟ انتفى. أنا أصبح هذا محمول على حالة وهذا محمول على حالة، فلا تم اجتماع ما بين القضيتين. وهناك من حمل وهو مرجعه إلى هذا النبي على خشية ما يعتقد الإنسان انتقال العدوى بذاتها فيقع في خلل اعتقادي لهذا الأمر أو بسبب هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، نفى ذلك حتى لا يقع في هذا الاعتقاد ولا يفتح على نفسه باب هذا الاعتقاد الباطل. فإذا العدوى لا تسير بطبعها أو بذاتها وإنما تسير بإرادة الله، وهذا يحل لنا التعارض بين الحديثين. نعود إلى هذه أمثلة على التعارض. نعود إلى القضية التي نريد وهي القضية العامة، أنه متى ما أمكن الجمع بين الحديثين وجب ذلك لأن فيه إعمال الحديثين معا، وإعمالهما معا أولى من إهمال أحدهما أو إهمالهما، ولما فيه من النفي نفي التعارض عن الشرع. إما أن يمكن الجمع أو لا. الحافظ يقول فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، يعني فإن أمكن الجمع فنعمل بإمكان الجمع، ويسمى هذا النوع من الحديث أو من علوم الحديث ماذا؟ مختلف الحديث. فهذه العبارة ممكن تقيدها، وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، معناها فإن أمكن الجمع فقد وجب، أو فنأخذ به ويسمى هذا النوع مختلف الحديث. ثم قال أو لا. أو لا عائدة على ما سبق. إيش معنى أو لا؟ يعني أو لم يمكن الجمع. فإن لم يمكن الجمع ما العمل؟ قال رحمه الله أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. بمعنى ننظر إذا لم يمكن الجمع، ننظر الآن هل ثمة متأخر ومتقدم في هذين الحديثين؟ ومعنى هذا الكلام أن ننظر إلى زمن تكلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذين الحديثين. فإذا وقفنا على الزمن وكان أحد الحديثين متقدما والآخر متأخرا، فيقول الحافظ وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. وهذا نوع من علوم الحديث وهو معرفة الناسخ والمنسوخ. الناسخ اسم فاعل من النسخ، والمنسوخ اسم مفعول كذلك الأمر من النسخ. ما معنى النسخ؟ يأتي النسخ بمعنى الإزالة. تقول نسخت الشمس الظل، أي أزالته عندما ترتفع ويكون ثمة ظل للشيء، ترتفع الشمس فيزول الظل شيئا فشيئا، فتقول نسخت الشمس الظل أي أزالته. ويأتي النسخ بمعنى النقل، ومنه نسخت الكتابة. أين قلته؟ هذا من حيث اللغة. وكلاهما يمكن في الاصطلاح يعني في معنى النسخ اصطلاحا، لأنه إزالة ونقل. إزالة هذا الحكم الذي كان موجودا، النقل من حكم إلى حكم آخر. فالنسخ اصطلاحا هو رفع ثبوت حكم سابق بخطاب لاحق، سواء تضمن الخطاب اللاحق حكما أو لم يتضمن. الناسخ اصطلاحا رفع ثبوت حكم سابق بخطاب لاحق. وموضوع التفصيل أو موضع التفصيل علم أصول الفقه، أن هناك النسخ إلى بدل والنسخ إلى غير بدل، وإذا كان ثمة بدل فهناك النسخ إلى المثل، وهناك النسخ إلى أعلى، وهناك نسخ إلى أدنى. هذا موضوعه علم أصول الفقه. لكن الذي يهمنا أن نعرف الناسخ والمنسوخ، ما المعنى الناسخ والمنسوخ، وما معنى النسخ. ولا شك من خلال هذا التعريف السابق يظهر أن الناسخ لابد أن يكون متأخرا عن المنسوخ، ومن ثم قال وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذا لم يمكن الجمع عندنا ماذا؟ أحد أمرين، إما أن يثبت المتأخر فيكون عندنا موضوع الناسخ والمنسوخ، أو لا يثبت ما نعرف فيكون عندنا موضوع الترجيح بين الحديثين المتعارضين. هذان كلاهما يترتبان أو مترتبان على ماذا؟ على عدم إمكان الجمع، وبعضهما أولى من بعض كما سيأتي، أو النسخ أولى من الترجيح ويأتي وجه الأولوية. ويترتب عليهما أو بمعنى أدق على عدم إمكان واحد منهما، أقصد عدم إمكان لا النسخ ولا الترجيح، ماذا؟ الأمر الرابع وهو التوقف. ولذلك قال وإلا فالترجيح ثم التوقف، يعني أن نتوقف في الأمر. ونكمل الكلام على هذا الموضوع والأولوية ما بين الناسخ والترجيح، ولماذا يقدم النسخ على الترجيح، في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لما وجد من الكلام أو لما وجد من الاختلاف في الإنجيل وفي التوراة، بعد هذا إذا الذي يوجد أو الذي يمكن أن يوجد بين في نصوص الشرع التعارض غير الحقيقي. فإذا وجد هذا التعارض احتجنا إلى الجمع، وعرفنا وجه تقديم الجمع، عرفنا وجه تقديم الجمع على، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على سائر الأمور القسيمة له، وهي النسخ والترجيح والتوقف. ثم بعد ذلك عرفنا أيضا أوجه أو بعض الأوجه للعلماء في حل التعارض بين الأحاديث، فمن يذكر لنا بعضها ذكرا سريعا. وهذا أحد علوم الحديث، معرفة الناسخ والمنسوخ، بل هو علم من علوم القرآن وعلم من علوم الحديث، فإن للقرآن علومه كما أن للحديث علومه. وقد ألف العلماء وإن تأخر التأليف في علوم القرآن عن التأليف في علوم الحديث، لكنهم قد ألفوا في علوم القرآن. فألف الزركشي رحمه الله كتابه في علوم القرآن، وكذلك الأمر السيوطي ألف القرآن، وألف من جاء بعدهم كذلك الأمر في علوم القرآن. هناك من علوم القرآن معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه، من علوم الحديث معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. وقد تكلم المفسرون على ناسخ القرآن ومنسوخه في ثنايا تفاسيرهم، وهناك من جمع الآيات المنسوخة في القرآن والآيات الناسخة لا. كذلك الأمر قد تكلم علماء الحديث في ثنايا شروحاتهم في كتب الشروح عن الناسخ والمنسوخ، وما ادعي فيه النسخ وما ثبت نسخه. تجد هذا في مثلا شرح مسلم أو شرح مسلم النووي أو شرح الحافظ بن حجر رحمه الله على صحيح البخاري، أو سائر كتب التي اعتنت بشرح الحديث وخاصة أحاديث الأحكام مثل سبل السلام أو نيل الأوطار أو غيرها من الكتب. إضافة إلى ذلك، فقد ألف العلماء في الناسخ والمنسوخ، في ناسخ القرآن، في ناسخ الحديث ومنسوخه كتبا خاصة، وأورد كل مؤلف منهم بعض هذه الأحاديث التي قيل فيها إنها ناسخة والأحاديث التي قيل فيها إنها منسوخة. وإن اختلف العلماء في هذه القضية إلى درجة جعلت البعض يقول لعل الناسخ أو ما يثبت نسخه ما نسخه من الأحاديث يعد على أصابع اليد لعله الواحد أو اليدين. ومن هذه الكتب كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للإمام الحازمي رحمه الله تبارك وتعالى، وهناك أيضا غيره. نرجع إلى ما نحن فيه، يقول وثبت المتأخر هو الناسخ والآخر المنسوخ، وعندئذ فلا تعارض بين ناسخ ومنسوخ. النسخ كما عرفنا إما صريح أو غير صريح، فالصريح انتهينا منه. غير الصريح هو الذي لا ينص فيه صراحة على النسخ، وإنما نعرفه بالقرائن، بقرائن الأحوال. والقرائن المقصود بها هنا التاريخ، معرفة التاريخ، بأن يقع نص في الحديث أو أحد الحديثين يدل على أنه متأخر عن الآخر، أو أن تقع فيه قرينة تدل على ذلك. وهنا تطبيق هذه القرائن هو الذي قد تختلف فيه الأنظار. أما النص فمثل أن يأتينا حديث الأول فيه لنفرض أنه كان الأمر عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كذا، فقيد بأي شيء عند قدوم النبي المدينة. يأتينا حديث آخر فيه أنه حصل كذا في غزوة بدر مثلا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا عام الفتح، أو وهو سائر إلى فتح مكة، أو نحو ذلك. هنا تلاحظون عند قدوم المدينة وهنا في عام الفتح، ونحن نعرف أن عام الفتح متأخر عن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فبهذا نعرف أن تأريخ هذا الحديث متأخر عن تأريخ ذلك الحديث، فنقول أن هذا ناسخ لذاك. أو لا يقع صراحة هذا، لكن يقع في الأول أنه يقول في عند قدوم المدينة، في الآخر لا يقول أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا في غزوة بدر، لكن يعني يأتي في الحديث ما يدل على أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بهذا الحديث كان في غزوة بدر أو نحوها. هذه قرينة تستفيدها لمعرفة المتأخر من المتقدم من الحديث، وقد لا توجد صراحة طبعا هكذا، فتحتاج النظر أو نظرا آخر إلى نظر آخر في البحث عن قرينة أخرى، كأن يكون الصحابي الذي يروي أحد الحديثين متأخر الإسلام، أن يكون متأخر الإسلام ويصرح بسماعه للحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذه في الجملة قرينة على تأخر هذا الحديث، بخلاف ما إذا لم يصرح بالسماع، لأنه إذا لم يصرح بالسماع يرد هنا اعتراض، وهو أنه قد يكون سمع الحديث من صحابي آخر فنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث الواسطة، وهذا كثير في الصحابة، وهذا ما يعرف بمرسل الصحابي، كان قد تقدم لنا كلام عليه وسيأتي في موضوعه إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة على مرسل الصحابة حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في ما يشيع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، والحديث في الصحيحين، فقال ماذا يقول فيه؟ كان لي جار من الأنصار وكنت أنا وهو نتناوب في العلم، لذلك يدرب عليه البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب التناوب في العلم، فينزل الأنصار يوما وأنزل يوما، فهذا دل على أن عمر ليس كل الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعها منه مباشرة، وإنما كان الأنصاري يأتيه بخبر ذلك اليوم الذي نزل فيه، وعمر يأتي الأنصاري بخبر ذلك اليوم الذي نزل فيه عمر، وهلما جرى. هذا يدل على أنه ليس كل حديث سمعه كل صحابي من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا إذا قال الصحابي قال رسول الله ولم يثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان متأخر الإسلام، يأتي الاعتراض أنه لعله سمعه من صحابي آخر، خاصة في مثل أبي هريرة ومثل ابن عباس، وهذا كثير. أما أبو هريرة فلأنه متأخر الإسلام، أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات فصاعدا، ما بين 3 إلى 4 سنوات. ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كان فترة حياته هو أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 15 سنة، يدل على هذا حديثه في صحيح البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي بالصحابة في منى إلى غير الجدار، يقول فيه على أقبلت على أتان لي وقد ناهزت الاحتلام، ناهزت الاحتلام يعني قريب من الاحتلام، لنفرض أنهم كانوا يحتلمون في ذلك الحين عند 15 أو 14، فإذا أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من العمر 16 سنة، 15 سنة، 4 هكذا 14، لكنها لم يدركها جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان يعيش مع والده العباس في مكة وتأخرت ذكرته، فسمعه ابن عباس، ابن عباس كثيرا ما يقول قال رسول الله قال رسول الله، لكن هذه الأحاديث التي الكثير التي يرويها كثير منها له فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. الشاهد إذا قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فنعرف بهذا أن هذا الحديث يكون متأخرا عن حديث آخر، أو لابد ما كان متأخرا عن حديث آخر. الشاهد وقد أطلت أن هذه أيضا قرينة يتعرف بها الحديث المتأخر من الحديث المتقدم، فإذا ثبت عند العالم أو عند الباحث المعين في الحديثين المتعارضين أن هذا متأخر عن ذاك، حكم بأن المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ، وبالتالي رفع الإشكال عن النصوص المتعارضة والتي لم يمكن الجمع أو لم يهتدي إلى جمع وجه الجمع بينها. وهنا قد تختلف أوجه نظر العلماء، فبعضهم يدعي النسخ ولا يقيم عليه دليلا، وهذا معترض على قائله، القارئ في كتب شروح الحديث كثيرا ما يرد بعض العلماء يقول هذا حديث منسوخ، لكنه لا يقيم الدليل على النسخ من تأخر أو نسخ صريح. فلذلك إذا أردت مناقشة مسألة علمية أنت هنا ترد دعوة النسخ، تقول هذا ليس بصحيح. ما الصحيح عندئذ؟ قول من جمع يكون أولى من ادعاء النسخ. فلذلك ترجح يعني قول من جمع على قول من ادعى النسخ، لأن النسخ لا يثبت إلا بمعرفة التاريخ أو قرينة دالة عليه. فلذلك هناك من العلماء من يدعي النسخ ودعوه تكون مردودة، ويردها عليه علماء مثله ويقولون إنه ممكن الجمع فلا داعي أو لا داعي للمصير إلى النسخ. بعد هذا يحتاج أن نعرف نقطة أخرى، وهي الحافظ قدم النسخ والمنسوخ حتى وإن لم يكن صريحا على الترجيح، فلماذا قدم النسخ على الترجيح؟ علما بأن الناسخ والمنسوخ فيه إعمال لأحد الحديثين، والترجيح فيه إعمال لأحد الحديثين. نحن قلنا في سبب تقديم الجمع أنه فيه إعمال للحديثين معا، فهذا كان السبب من أسباب تقديم الجمع على ما سواه. هنا الناسخ والمنسوخ فيه إعمال لحديث وترك الآخر، والترجيح كذلك الأمر، فلماذا قدم النسخ؟ هل ثمة جواب عندكم؟ ليس شرطا، قد يكون هذا تلمس يعني قرينة، وهي يعني صريحا، وفي النسخ الصريح لا إشكال، لا قدم حتى على الجمع. السبب في ذلك أن يرجع إلى موضوع التعارض الحقيقي وغير الحقيقي. مثلا النسخ لما يحكم على نص بالنسخ ونص بأنه الناسخ والآخر منسوخ، ففي هذا نفي أو درء التعارض عن نصوص الشرع، لأنه لا تعارض بين ناسخ ومنسوخ، وفيه درء الشبهة على الرواة. بمعنى لما أقول هذا الحديث ناسخ وهذا الحديث منسوخ، جعلت كلا الحديثين ماذا؟ صحيح الصدور عن الشارع، أن ليس في هذا خطأ ولا في هذا خطأ، هذا صادر عن الشارع وهذا صادر عن الشارع، لكن هذا له وقته وهذا له وقته. أما في الترجيح فقد جعلت أحد الحديثين صحيح الصدور عن الشارع والآخر لا فيه شيء، فلذلك رجح هذا على ذاك. وإلا فلو جعلت الحديثين صادرين أو صحيحين الصدور عن الشارع لما كان ثم توجه لتقديم أحدهما على الآخر. إذا هذا صادر عن الشارع وهذا صادر عن الشارع، لماذا تقدم هذا على ذلك؟ إذن في النسخ جعل الحديثين صحيحي الصدور عن الشارع، وأنه لا إشكال بينهما. أما في الترجيح فقد صححنا حديثا واتهمنا الآخر، صححنا حديثا وأخذنا به واتهمنا الآخر. هذا يقود إلى النقطة الأخرى، أن كذلك الأمر باتهامنا للآخر قد اتهمنا راويه، اتهمنا راويه بأي شيء؟ بالخطأ أو الغفلة أو النسيان أو شيء أدى إلى عدم ضبطه لهذا الحديث. والأصل في الرواة أن ننفي عنهم الثقات، أن ننفي عنهم الخطأ إلا بقرائن وأدلة تدلنا على أنه قد أخطأ هنا، فعندئذ نلحق الخطأ به. أما وقد ثبت الحديث بالإسناد الصحيح وليس ثمة قرينة على أن الراوي أخطأ فهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، إذا لما نرجح هذا على ذاك جعلنا رواة الحديث المرجوح أنهم قد أخطأوا أو لربما أخطأوا، فمن هنا قدمنا النسخ على الترجيح. إذا هذه أو هذا هو السبب في تقديم النسخ على الترجيح. نرجع إلى نص الحافظ رحمه الله يقول: وإلا في الترجيح، وإلا هذه مفرعة على قوله أو لا وثبت المتأخر، يعني على قوله وثبت المتأخر فهو الناسخ، وإلا يعني وإن لم يثبت المتأخر من المتقدم فالترجيح، أو وإن لم يمكن الجمع ولم يثبت المتأخر فماذا؟ فالمصير إلى الترجيح. الترجيح المقصود به تقول لو عندك كفتان ميزان، الأصل في الميزان ماذا؟ التساوي في كفتي الميزان، الأصل فيهما التساوي. إذا لم تتساوى الكفتان ماذا تقول؟ رجحت إحداهما على الأخرى، فهذه راجحة وتلك مرجوحة. نفس الشيء هنا، من هنا جاء الترجيح. الحديثان ابتداء بما أنهما صحيحان هما ككفتي الميزان، لا نستطيع وهذه الحالة أن نأخذ بهذا أو ذاك، فبالتالي لابد حتى نأخذ بأحدى الكفتين من نرجح، لأنه حتى عند العقلاء يقولون في المتساوي الطرفين لا يمكن أخذ أحد الطرفين وترك الآخر إلا بمرجح، ولا يمكن الترجيح بدون مرجح. فمن ثم احتجنا إلى النظر في شيء أو في قرينة ترجح لنا أحد الحديثين على الحديث الآخر. هذه القرائن وهي كثيرة، أوصلها بعض العلماء إلى 105 تقريبا في العراقي في التقييد والإباح رحمه الله، تقييد والإباح لما أغلق وأطلق من مقدمة ابن الصلاح، أوصلها إلى 105 كلها طرق للترجيح، لكنها دائرة على أصول. فهناك الترجيح باعتبار حال الراوي، وهناك الترجيح باعتبار حال المروي، هناك الترجيح بكثرة العدد. فمثلا الآن إذا جاءنا حديث صحيحا لذاته وحديث آخر صحيحا لغيره وهما متعارضان ولم يمكننا الجمع بينهما ولم يمكننا معرفة الناسخ والمنسوخ، ماذا نقول؟ الترجيح، نرجح الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، ومن ثم نأخذ به الصحيح لذاته، وأما الصحيح لغيره فنقف عن العمل به. يمكن الترجيح باعتبار حال الراوي، فهنا نحتاج إلى النظر في الرواة. حديث إسناده ثقة ثبت عن ثقة ثبت عن ثقة ثبت عن ثقة ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر إسناده ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثقة ثبت ضابطهم أكثر من هؤلاء، فهذه قرينة ترجح رواية هؤلاء على رواية هؤلاء. ممكن الترجيح بكثرة العدد أو بكثرة الطرق، إذا كان هذا الحديث له طريقان وهذا الحديث له طريق واحد يرجح هذا على هذا، أو بكثرة رواة هذا الحديث باشتهاره. فطرق الترجيح كثيرة هي